أن أصل الدعوة قائم على التعبد، والدعوة تبليغ وليست إلزاما، والإلزام هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا فرق جل وعلا بين الدعوة وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في آية آل عمران، فقال سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ففرق ما بين الدعوة والأمر والنهي، والفرق ما بين الدعوة والداعي والمحتسب الآمر والناهي أن الداعية لا يلزم، وإنما هو مبلغ، إنما هو محبب مبشر. وأما الآمر والناهي، الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر المحتسب، هذا عنده سلطة من ولي الأمر يلزم الناس بالأمر، يلزم الناس بالحق. فمثلا في الفرق بينهما، الداعي يأتي إلى من لا يصلي ويقول له: الصلاة حكمها كذا، واجب عليك، ويرغبه بالأساليب المحببة إلى النفوس لعله أن يستجيب. الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يأتيه أيضا أولا بالأسلوب الحسن ويقول له: صلي، ما يعرض عليه، صلي، فإن لم يستجب ألزمه، فإن لم يستجب عاقب، لأنه مخول لذلك. ولهذا يفرق ما بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع المسلم، ومن يلي الحفة، من يلي الأمر والنهي، وما بين الداعي إلى الله جل وعلا. والآية فرقت بالواو، والعلماء يقولون الواو تقتضي المغايرة، والمغايرة هنا مغايرة صفات لا مغايرة حقيقة، لأن الدعوة والأمر والنهي الجميع دعوة، لكن ثم مغايرة في الصفات، كما غير وفرق ما بين الكتاب والقرآن: تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. فالكتاب والقرآن شيء واحد، لكن جاء العطف بالواو ليقتضي التغاير في الصفات لا في الذات. فالأمر والنهي والدعوة من حيث الذات شيء واحد، لكن من حيث الصفات والأحوال متغاير، كما نبهتك عليه. ندخل في الأخلاق فنقول: الدعوة إلى الله جل وعلا عبادة، وهذا أمر بين واضح. ما وجه كونها عبادة؟ أن الله جل وعلا أمر بها وأتاب الداعي إلى الله جل وعلا وعظم شأنه، فأمر سبحانه بالدعوة في قوله: فلذلك فادعو، هذا أمر، واستقم كما أمر، وحض وبين عظم شأن الداعي بقوله: ومن أحسن قوله ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن المتقرر في الأصول أن الأمر، لأن المسألة أن الشيء إذا أمر به فهو عبادة، وإذا بين الثواب على إتيانه فهو عبادة. إذا كانت الدعوة عبادة فلا شك أن العبادة لها شرطان لصحتها وقبولها، أما الأول فهو الإخلاص، وأما الثاني فهو المتابعة. الإخلاص والسنة، فمن لم يأتي في الدعوة بالإخلاص وبالسنة فإنه لم يأتي بالعبادة على وجهها الصحيح، بل هي غير مقبولة منه. ولهذا ما قبلت دعوة الخوارج ولا قبلت دعوة الضالين، لأنهم دعوا، قد يكونون مخلصين لله دعوا،

فلا بد أن ينظر. يعني مثلا الحكمة في التطبيق التعريف العام ثم نأتي إلى تطبيقات الفردية. مثلا يأتي في مسألة وينظر هل يدعو إلى هذا الشيء أو لا يدعو. إذا دعوت إلى هذا الشيء المعين ماذا سينتج منه؟ فإذا كان سينتج منه خيرا فإن الحكمة أن تدعوه. إذا كنت ستدعو لكن سينتج منه شر فإن الحكمة ألا تدعوه. مثال أن تأتي في مجلس مثلا ويأتي آت ويتكلم بكلام غير طيب، لكن لو رددت عليه لانتقل منه إلى ما هو أشد. بعض الناس ما يسلم لك في الدعوة، أليس كذلك؟ ما يسلم، أنت تظن أنك تقنع، لا ما يقتنع، هو يزيد. فإذا كان سيزيد فالحكمة الصمت، ولا يقال فلان صمت لأنه صمت عن حكمة، لأنه يخشى أن المرأة ذات ينتقل من هذا الذي هو فيه الذي هو أدنى من الشر إلى ما هو أعلى منه. ولهذا ربنا جل وعلا نهى عن سب آلهة المشركين، مع أن سب الأوثان قربة إلى الله جل وعلا، لكن نهى عن سب آلهة المشركين بحضرة من يعبد تلك الآلهة. لما؟ لأجل أن لا يسب الله جل وعلا، هذه الحكمة. ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. نعم، قد يكون في موقع الحكمة أن تسكت، واحد يقول فلان سكت، نعم سكت لكن سكت الحكمة. ولهذا وصف عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه، وصف الصحابة بوصف عظيم، فقال في وصف الصحابة: عليك بهديهم فإنهم على علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا. يعني على علم وقفوا فيما دعوا إليه وفيما عملوا، وببصر نافذ كفوا، فيما كفوا عنه ما كفوا عنه عجزا لكن حكمة. ولهذا يختلف الشاب عن الشيخ عن الكبير، يختلف الجاهل عن العالم في أمر الحكمة وفي معطياتها. من لم يكن حكيما فلا يصلح للدعوة، لأنه ربما أفسد وربما نقل الأمور إلى ما لا يحمل. فإذا من أخلاق الداعي ومن صفاته الحكمة، وكما ذكرت لكم الحكمة لا بد فيها من الموافقة للغايات المحمودة. هذا كما ذكرت لك مثال عام على الحكمة. نأخذ مثالا تطبيقيا. تأتي مثلا إلى شخص، مثلا تدعو إلى الله جل وعلا، في شاب عندك أخ لك أو قريب أو نحو ذلك، أتيته مثلا وهو ينظر إلى أشياء عندك في البيت مما لا ينبغي النظر إليه أو مما لا يجوز النظر إليه. أنت الآن تدعوه إلى شيء وتأمره وتتحبه على شيء، هنا لابد أن تنظر في فعلك هذا إلى أي شيء سينتقل. فإذا كان والله تقول له والله هذه أشياء ما تصلح، وبيخرج من البيت وسيذهب مع أصحاب إلى الكبيرة من الكبائر، هل يناسب أن تدعوه في هذا الموقع؟ لا. هل يناسب أن تنهى في هذا الموقع؟ لا، لأن ما فيه من الشر أقل مما تتوقع أن سيذهب إليه. لكن لو أخذت تقول هيا بنا إذا نزور أحد في زيارة في صلة رحم، نذهب إلى المسجد نتلو القرآن أو عمل صالح أو لنزهة المباحة، هذا أمر طيب، لأنه انتقل مما هو أدنى إلى ما هو أعلى، وهذه يقدرها الداعي إلى الله جل وعلا بتقديرها. ولهذا القصة المشهورة عن شيخ الإسلام ابن تيمية المعروفة، أنه أتى قوما هو وأصحابه، أنه هو وأصحابه رحمهم الله أتوا على قوم من التتار وهم يشربون الخمر في الشارع، فقال بعض أصحاب شيخ الإسلام له:

فأنت الآن عندك واحد في البيت تزيده أنه يقول إذا المسألة فاسدة صار كذا وصار كذا، يعني لا ينبغي بل لا يجوز أن يعاني المرء في الألفاظ، الألفاظ يجب أن يتثبت منها. فالتقليد في الأحكام وفي إطلاق الألفاظ هو سبب عظيم من أسباب الهوى. الهوى يكون في الأحكام، تأتي مجموعة واحد يتلقى كلمة ينشرها في مجموعة فتنتشر الرسالة لا أصل لها، إنما هي ظن، وبعض الناس يظن ظنا فيتحدث به فينقله الثاني على أنه ثابت وحدثني ثقة، هو ظن أصله، أصله ظن، أصله استنتاج، هو استنتج والاحتمالات كثيرة، المستنتج لا ينبغي أن يحصر على فيه على الاحتمال الواحد. ولهذا قال عمر رضي الله عنه فيما رواه الإمام أحمد الزهدي ورواه غيره قال لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملة. ليه؟ لأن الاحتمالات كثيرة، أنت تجعل الاحتمال واحد في المقصود بالكلام ثم احتمال ثاني ثم احتمال ثالث، كذلك في التصرفات. فإذا المسلم المؤمن الصادق في عبوديته لله جل وعلا من يريد أن يتخلص من الهوى يجب أن يبتعد من التقليد في الأحكام على الأشخاص، هذه مهمة في الأشخاص جميعا، حتى لا تقلق تسمع كلمة خلاص نكرتها، سمعت مظهر من المظاهر المنكرة نكرتها، لا، هذا التقليد يجب أن ينبذ لأنه سبب من أسباب الهوى، بل نشره من الهوى إذا لم يتثبت فيه ويكون الحكم الشرعي أنه لا بأس بنشره. فالأصل أن لا تنشر المفاسد، تنشر الخيرات حتى تنتشر، وأن لا يضعف قلوب المسلمين في ذلك. هذه كلمات موجزة في هذا الموضوع الكبير العظيم هو أخلاق الداعي إلى الله وصفاته، وهذه الكلمات أظن على وجازتها وعلى ضعف مادتها إذا تؤملت ربما تكون نافعة، لكن أرجو من كل أخ منكم يستمع لهذا الكلام أن يقف بينه وبين ربه بمحاسبة لنفسه، لأن المسألة عظيمة، مسألة الدعوة اليوم عظيمة، مثل ما جاء في الحديث قال وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن، خير لكن فيه دخن. قال وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنة تعرف منهم وتنكر. طالب العلم داعي إلى الله هو قدوة، يجب أن يعرف أنه قدوة، تصرف لا يحسب على نفسه وتصرف على المجموعة. كان مثلا مرة واحد وقف بسيارة أمام باب ملتحي عليها دار الصلاح، هل الشريعة قالت لك تقف أمام الباب؟ ألم تنهك عن ذلك؟ جاء الرجل بيطلع لعمله صباحا تأخر نصف ساعة سبب له مفاسد، لأجل هذا وقف هذا الموقف، قال أنا شوي وطالع، هل هذا خلق داعي؟ هل هذا خلق مسلم فضلا أن يكون ملتزما؟ إذا فالمسألة قدوة، هذا نظر طيب، هذا ولا صفتهم، هذا فهمك، هذا سلوكياتهم. الشريعة والخلق والدين ليس في مسائل محدودة، المسائل اللي تطبقها على نفسك أهون، يعني أقل شأنا في أجرها وفي ثوابها ومن الأمور المستحبات والأخلاق مما تعامل به غيرك، لأن حقوق الناس على المساحة، حقوق الناس على المساحة لا يسمح، ويوم القيامة الدواوين ثلاثة، ديوان لا يغفر وهو الشرك بالله، وديوان مبني على المسامحة وهو ما بين العبد وبين ربه، وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو المبني على المساحة وعلى أخذ الحقوق وهو ما بين العبد وبين الخلق. إذا المسألة فيها حساب، المسألة قدوة، المسألة أنت تنشر الدعوة بقولك. هل كان الصحابة رضوان الله عليهم أصحاب كلام؟ الصحابة أصحاب مؤلفات مثلنا، محاضرات دروس كل يوم وجلسات؟ لا، لكن نشروا الدين، نشروا الخير. لما؟ لأنهم كانوا يمشون بالقرآن، من رآهم ذكر الله جل وعلا، برؤيتهم يذكر الله جل وعلا، برؤيتهم تراه تذكر الله جل وعلا من حسن تصرفه، من حسن معاملته، من رحمته بالخلق، من بذله إلى آخره، من تخلصه من الهوى. وهذا مما ينبغي للجميع العناية به. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين حباهم بالدعوة إليه، وممن أصلح ظاهرهم وباطنهم. اللهم أصلح ظاهرنا وباطننا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم نور قلوبنا بالإيمان، اللهم نور قلوبنا بالوحي يا أكرم الأكرمين. أسألك اللهم أن تجعل أقوالنا وأعمالنا على ما تحب وترضى، ونستغفرك اللهم مما تسخط وتأبى، إنك سبحانك جواد كريم. اللهم اغفر لنا جميعا، ومن علينا بالقول الصالح وبالعمل الصواب النافع، إنك كريم جواد معطاء ذو الفضل والإحسان. اللهم تمن علينا، فإنك أجود الأجودين وأرحم الراحمين. ونسألك اللهم أن توفقنا وأن توفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وأن تبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويعافى فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، ويدعى فيه إلى الحق، إنك سبحانك جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نأخذ عدد من الأسئلة أجل أن بعد الصلاة ما نحدثكم. نعم. جزا الله مال الشيخ خير الجزاء وأحسنه، فجعل ذلك بموازين حسناته يوم يلقاه سبحانه وتعالى، وجعلنا الله سبحانه وتعالى من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين. إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أيها الإخوة في الله، المعذرة الأسئلة الكبيرة، فلعل البعض يأخذ في خاطره على منسق أو مقدم الأسئلة على معالي الشيخ، فربما أن نقدم أبعض الأسئلة ونرجع الأسئلة إلى وقت آخر، فالمعذرة. فضيلة الشيخ، هل وسائل الدعوة يدخل فيها الاجتهاد؟ هذه مسألة كبيرة، الحمد لله. هذه المسألة كبيرة، وسائل الدعوة هل يدخل فيها الاجتهاد أم لا، ولا بد فيها من تفصيلات وتعليلات يضيق المقام عن بسطها، فنرجعها إن شاء الله إلى بحث مستقبل. يقول السائل: كيف نجمع بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابي الذي قال له ما شاء الله وشئت، فقال له صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. وبين مقالة اليهود أو اليهود للصحابة رضي الله عنهم: إنكم أنتم القوم لولا أنكم تنددون وجزاكم الله خير الجزاء. لا مخالفة بين هذا وهذا. الصحابة في الألفاظ مرت عليهم مراحل، لم ينهوا عن جميع الألفاظ مرة واحدة، يعني الألفاظ التي تركها أولى أو التي فيها نوع تشكيك أو نحو ذلك، لأن الصحابية بتوحيده لا يقصد حقيقة التشريك، مثل الأحكام الشرعية الأخرى، الزنا، تحريم الزنا مر بمراحل، تحريم الخمر مر بمراحل، وكذلك الألفاظ، الحلف بالعداء، حلف بالكعبة أيضا كان مسكوتا عنه في أول الأمر ثم نهي عنه: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فالحديث الذي ذكر لا معارضة بينه وبين القصة، لأن القصة فيها أنهم كانوا يقولون ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام والذهب. وحادثة الصحابي الذي قال ما شاء الله وسئل، هذه حادثة عين محمولة على أنه لم يبلغه الكلام الأول، فلأجل أن القول الأول كان مستعملا، فلما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام ذلك نهاه عنه. فالباب باب واحد، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام الناس جميعا، ثم نهى هذا الفرد بخصوصه لما سمع منه تلك المقالة. يقول السائل: كثرت وسائل التربية في هذه الأزمنة، فما هي التربية الصحيحة التي يجب تربية الشباب عليها من بداية استقامتهم على الدين إلى انقباض أرواحهم، وجزاكم الله خيرا. الله يهديك يا عبد العزيز. مثل ما قال الشاعر: غيري جنى وأنا المعذب في كبر، فكأنني سبابة المتندين. سؤال يحتاج إلى تربية، يعني كيف نجيب عنها؟ كيف يربى الشباب؟ كيف نجيب عنها؟ يعني هذه محاضرة، لعل مكتب الدعوة ينظم محاضرة، التربية. نعم، صاحب السؤال حرجنا كثيرا، قال لنا مقدم. طيب، هذا جيد، لكن السؤال يحتاج إلى جواب. لو وجدت جوابا مختصرا ما وصل الموضوع، لابد من الإيضاح والتفصيل حتى يستفيد الحاضرون. نعم، قدر الأسئلة اللي يكون الجواب يناسب الوقت. يقول السائل: ما هو ضابط الخلاف الذي ينكر فيه والذي لا ينكر؟ الخلاف نوعان، خلاف عند العلماء نوعان: خلاف قوي وخلاف ضعيف. الخلاف القوي ما كان فيه الدليل الذي استدل به كل صاحب قول محتملا أو له وجه في استدلاله عليه، والخلاف الضعيف الذي لم يتمسك فيه صاحبه بدليل وحجة أو كان التمسك ضعيف. مسائل الخلاف القوي التي اختلف فيها أهل العلم ما لا إنكار فيها، لأن كل واحد منهم له حجته وله قوله الذي استدل عليه. الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا ولم ينكر بعضهم على بعض، لأن كل واحد منهم أخذ بقول. بل النبي عليه الصلاة والسلام في قصة قريضة المعروفة، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل الصحابة قال لهم: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريضة، راحوا الظهر، لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريضة. لما حان وقت العصر اختلفوا، قال الطائفة: أراد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستعجال، أننا نستعجل ونصل مبكرين، وقال فلا بد أن نصلي الآن، حان الوقت لا بد أن نصلي. وقال آخرون: لا، قوله عليه الصلاة والسلام هذا يعني أننا لا نصلي إلا إذا جينا أتينا بني قريظة. فلما فصلى بعضهم وبعضهم لم يصلي، أخر الصلاة حتى أتى بني قريظة، فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فلم ينكر على أحد منهم، لأن الدليل محتمل. إذا كان الخلاف قويا فلا إنكار. من أمثلة الخلاف القوي مثلا الآن زكاة الحلي، بعض العلماء يقول الحلي تزكى، حلي النساء المعدة للب تزكى، وبعض أهل العلم يقول لا تزكى. الدليل محتمل، أدلة فيها نظر، فمن قال تزكى فله حجته، ومن قال لا تزكى وهم أئمة أهل الحديث في الزمن الماضي مالك والشافعي وأحمد وأبو عبيد وجماعة، فله حظه من النظر، فلا إنكار. إذا المرأة ما تريد تزكي ما تزكي، ما يفي إنكار أو أمر أو في مثل هذه الأشياء، لأن الخلاف فيها ساعة. تأتي مسائل الخلاف الضعيف، لا، الخلاف الضعيف فيها إنكار. يأتي واحد ويقول الربا، ربا البنوك يعني الفوائد الربوية جائز، أقول هذه فيها إنكار، صحيح فيها خلاف، لكن الخلاف فيها ضعيف، الخلاف الظاهر لا يمنع من الإنكار، فمن قال بإباحة الفوائد الربوية ينكر عليه لأنه خالف الحق في المسألة ولا دليل واضح يستمسك به على ذلك، وإنما هو تلمسات لمن أباح الفوائد الربوية فينكر في هذه المسألة. وجود الخلاف سواء كان قويا أو ضعيفا يمنع من التكفير للمخالفة، إذ لا تكفير في المسائل العملية التي ترتكب يعني المنهيات إلا بالاستحلال أو بفعل يعني باستحلال أمر مجمع عليه، استحلال معصية مجمع على تحريمها. إذا استحل معصية كبيرة مجمع على تحريمها فإنه يقف، أما إذا كانت المعصية ليست مجمعا على تحريماتها خلاف ولو كان الخلاف ضعيفا فلا تكثير ولكن ثم إنكار. هذه أصولها مقررة عند أهل العلم في القواعد وفي العقيدة. يقول السائل: رجل أراد أن طبعا مسائل الخلاف غير مسائل الاجتهاد، مسائل الاجتهاد شيء آخر، مسائل الخلاف غير، يعني بفرق ما بين مسائل الخلاف والاجتهاد بحث أصولي يحتاج إلى فصل. رجل أراد أن يحجب زوجته ويلبسها النقاب فرفضت، وتطور الأمر وكاد أن يصل إلى ما لا تحمد عقباه، فهل من الحكمة بالدعوة أن يصبر على زوجته ويستمر في دعوتها وتقديم الهدايا لها حتى تلبس النقاب، أم يأخذ هذا العنف؟ العلماء ذكروا أعظم من ذلك، ذكروا إذا ابتلي الرجل بامرأة لا تصلي فإنه يصبر عليها ويأمرها وينهاها حتى يتيقن أنه لا فائدة منها لأنها لا تصلي، لأن ترك الصلاة كبر. أما في المسائل مثل التي ذكر مثال بعض المعاصي والذنوب مثل كشف الوجه وأشباه ذلك، هذه ينبغي للداعي للزوج الذي يدعو أهله بطاعة الله جل وعلا أن يجعل ثم قاعدة معها المرأة تستسلم، لأن الاستسلام للحق لا بد له توطئة، توطئة هي محبة الله جل وعلا ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام ومحبة الدين. كيف تحدث في قلب المرأة محبة الدين حتى ترى هذا الحجاب الذي يراه الآخرون فيه وفيها أن ترى قربها إلى الله جل وعلا؟ هذا لابد من غلق الإيمان الصادق في النفس. فإذا الوصية أن تصبر عليها وأن لا تصبر عليها دون محاولة الدعوة ودون متابعة، والله جل وعلا إذا علم منك أنك صابر لأجل إصلاحها ولأجل أن لا تخليها من أولادها وقد يكون ثم مفاسد أكبر، فإن الله سبحانه يعينك. واستعن بالدعاء، الدعاء في أوقات الإجابة في آخر الليل وبين الأذان والإقامة، لأن الله جل وعلا يعينك على بيان الحق وعلى أن تهديها وأن يشرح الله صدرها لهذه الأمور. وهذه مسألة ينبغي أن ينتبه لها الناس في من يدعون. الدعاء لا تتركه للمدعو، لأن القلوب بيد من؟ بيد الله جل وعلا. الكلمة التي تؤديها أو العمل هذا وسيلة، لكن القلوب من الذي يعطيها؟ يخلي الكلمة الذي تقولها ينشرح لها صدر المتلقي الرب جل وعلا. لهذا انطرح بين يديه واسأل رب جل وعلا أن ينفع بكلامه، فإذا سألت الله جل وعلا ربما أجابك إلى سؤالك فنفع الله جل وعلا بعبادتك وعملك. في رسالة من الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لأحد علماء الأحساء عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف الأحسائي كان يخالفه في أشياء، فكتب له الشيخ رسالة وقال له: كنت زرتك ورأيتك علقت على أول كتاب الإيمان من البخاري تعليقا حسنا من ذاك عالم، يخالف ما عليه أهل بلدك، فعلمت أنك تطلب الحق، وكنت أرجو أن تكون صاروخا لدين الله في آخر هذا الزمان كما كان عمر بن الخطاب صاروخا لدين الله في أوله، وإني لأدعو لك في خلال. أين هذا؟ فلا بد من توطين النفس عليه، لأن هذه محبة، محبة للتأثير، محبة للدعوة. الداعي ليس متسلطا، داعي يريد أن ينجح، أنا بيكسب على المدعو، وأيضا كل عمل صالح عمله المدعو فلك مثل أجره. فاتخذ الأسباب، ومن الأسباب العظيمة الدعاء، ومن الأسباب العظيمة التوكل على الله جل وعلا. بل قال ابن القيم رحمه الله: التوكل على الله جل وعلا في صلاح الدين أعظم من التوكل على الله جل وعلا في صلاح الدنيا. توكل على الله يعني تسأل الأسباب التي تصلح بها الدين، وتفوض الأمر إلى الله معتقدا أنه لا حول لك ولا قوة. بعض الناس يأتون إذا يعملون أعمال دعوية، والله رتبنا زينا عملنا تركنا واتصلنا ورسلنا، في الأخير لا نتيجة، ربما خاب التوكل. لا بد أن تسأل السبب وتفوض الأمر إلى الرب جل وعلا، لأن قلوب العباد بيد الله سبحانه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا. وفي الختام لا يفوت